آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا بد قبل أن نبدأ درسنا الجديد أن أعتذر عن التخلف عن الدرس الماضي خلافا لما وعدتكم، وليس التقصير عائدا إليه وإنما التقصير عائد إلى الخطوط التي كنت قد ارتبطت بها، وكان موعد في مدينة دمشق في صبيحة يوم الاثنين، ولكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا ويزيد مؤسساتنا كلها نظاما وأن يحررنا من الفوضى حتى تكون وعودنا دائما صادقة. هناك بعض الأسئلة واقع متشابهة تتعلق بالدرس الماضي أو الذي قبله لا أذكر. يقول أحد الأخوة تعليقا على كلام قلته في درس مضى أن الإنسان إذا مات يمكن أن يغفر الله له آثامه ومعاصيه التي تتعلق بتقصير بحقوق الله، لكنه لا يغفر الآثام المتعلقة بحقوق العباد إلا إن سامح أصحاب هذه الحقوق. فيقول السائل: لو أنني ذهبت إلى هذا الإنسان الذي أسأت إليه وقلت له سامحني لأنني قلت في حقك كذا وكذا، تحدث مشكلة بيني وبينه، فبدلا من أن يعني أصلح الموقف يزداد الموقف سوءا، فكيف السبيل؟ الاستسماح لا يشترط فيه أن تقول لهذا الإنسان إني قد قلت في حقك كذا وكذا وكذا وكذا، قل له أرجو أن تسامحني لعلي قد أسأت إليك، انتهى الإشكال، أرجو أن تسامحني. والباري سبحانه وتعالى في الغالب يلهم هذا الإنسان إذا تجرد قسمك لوجه الله يلهمه أن يسامحك. وما أن تقول له لقد سببتك أو قلت عنك كذا وكذا إلى آخره، لا، هذا لا يشترط. آخر يقول: قلتم في الدرس السابق أن التثبيت في القبر وعدمه أو عدمه يكون نتيجة لحياة هذا الإنسان، فالعاصي يخاف والمطيع يثبته الله، وعلى هذا فما الحاجة إلى سؤالنا له بالتثبيت؟ هل ستتغير إجابته إن كان عاصيا نتيجة لسؤالنا أم إنه سيتعثر بالإجابة إن كان صالحا ولم نسأل الله له التثبيت؟ الغريب أن هذا السؤال تكرر، وهذا يعني يدلنا على أن كثيرا من إخواننا بحاجة إلى أقل الدرجات من الوعي الإسلامي ومن قراءة القرآن بتدبر. ألم تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فتح باب الشفاعة وجعل من الناس صالحين شفعاء بعضهم لبعض؟ ألم تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الدعاء سبيلا من سبل رحمة الله سبحانه وتعالى للعبيد. ألم تقرأ في السيرة كلام سيدنا عمر، كلام سيدنا رسول الله عمر عندما ذهب إلى مكة قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. طيب لماذا يقول رسول الله لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ ولماذا يطلب الله مني في كتابه أن أدعو للمؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ لماذا يعلمني الله أن أدعو للناس الذين ماتوا إن كانوا صالحين؟ على حسب سؤال السائل فليسوا بحاجة إلى دعائي. وإن كانوا سيئين عاصين، نعم قد غلفت قلوبهم بسبب المعاصي، ما فائدة من دعائي؟ من أين هذا الكلام العجيب الغريب؟ ألم تشم رائحة القرآن؟ هنالك معاصي يقترفها الإنسان في حياته فتكون سببا للعذاب الذي ينتظره بعد الموت، ولكن الله عز وجل وضع في طريق هذا الإنسان إلى هذا العذاب، وضع في طريقه شفعة، وضع في طريقه أدعية الصالحين، وضع في طريقه ولد صالح يدعو له، وضع في طريقه صدق جاره. هذا شيء معروف من الدين. فالباري سبحانه وتعالى جعل قدرة الإنسان في القبر على الاستجابة أو عدم قدرته على الإجابة فعلا نتيجة لحياته التي أمضاها على وجه الأرض. ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك جعل دعاء الإنسان لأخيه الإنسان مفيدا أم لا؟ ما تقرأ القرآن جعله مفيدا. فهؤلاء الذين يخرجون لجنازة هذا الإنسان قبل ما نقول عن التثبيت تشيعهم له 40 شخص يشيعون له يجعلهم الله شفعاء له، ما قلنا هذا الكلام؟ عاصي وكل وضعه يقتضيه أن يتلجلج في الجواب ولا يقول، لكن الله جعل الناس شفعاء بعضهم لبعض. 40 واحد يدعون له في صلاة الجنازة يجعلهم الله شفعاء لهم، يقفون على القبر يقولون يا رب، وإن كان عاصيا فيما مضى ومعصيته تقتضيه أن يخاف ويتلجلج في الجواب، اجعلنا شفعاء له ثبته على الجواب. الباري سبحانه وتعالى يغفر. هذا ثابت وهذا ثابت. نعم اقرأوا القرآن يا إخواننا، دبروه، هذه من الأشياء الواضحة. ومن هذا يعني متكبر آخر أيضا يقول: ماذا يفيد قراءة التلقين للميت في قبره؟ وماذا يفيد قراءة القرآن وتلقين الشهادة حتى حين وفاته ما دام أعماله فقط يدخله الجنة أو النار؟ نفس الجواب. قراءة التلقين للميت قلنا هي لا أصل لها في السنة، لكن بعض الفقهاء استحسن ذلك لأن هذا الكلام الذي يخاطب به الميت يفيد الأحياء أكثر ما يفيد أكثر مما يفيد الميت. وكم من فاسق عندما يقف على القبر ويسمع هذا الإنسان يقول للميت: أعلم يا عبد الله أنك خرجت من دار الفناء ووصلت إلى دار البقاء، وأعلم أنه سيأتيك الآن ملكان أزرقان كذا كذا يسألانك. هؤلاء الذين يسمعون كثيرا ما يتأثرون فيتوبون. استحسن ذلك. ومن أدلة التشريع ما يسميه الحنفية بالاستحسان. طيب نفس الشيء، هذا نوع من التشفع لهؤلاء الموتى. العمرة مو بهم يا عبد الله جايبهم وقول لهم هي بذكرك قول الله ربي ومحمد النبي، مو العبرة بهم، العبرة فيما بعد بالدعاء. من هذا التلقين يفتن بماذا؟ بالدعاء. اللهم ثبته على الجواب، اللهم انطقه بالصواب، اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم كذا، هذا هو العبرة. نعم. هل روح الإنسان ترجع بعد دفنه في القبر إلى جسده؟ وهل يعذب الروح والجسد معا في القبر؟ نحن أجلنا عن هذا. قلنا كذلك، يعني أرجو من الإخوة أن يحفظوا ما نقول وأن لا ينسوا. أنا يمكن ثلاث مرات أو أربع مرات تكررت كثير، شبهت علاقة الريح بالجسد بعد الموت بعلاقة الشمس بالأرض. ما كان هذا الكلام؟ الشمس منفصلة عن الأرض بنفس الوقت متصلة بها، منفصلة في ذاتها، جرم الشمس منفصلة قديش بعيدة عن الأرض، لكن أشعة الشمس متصلة تماما. الروح في جوهرها تخرج، لكن يرسل الله منها ما يشبه الأشعة التي تمتد من الشمس إلى الأرض. هذه الأشعة أيضا تمتد من الروح أينما كانت إلى هذا الجسد، فبهذا الاتصال يعي الجسد السؤال، وبه يشعر بالعذاب، وبه يشعر بالنعيم. ثم ما نزلت أن الروح ترجع للجسد، كان رجع عنا، كان صار حياته مثل حياتنا. لا، الروح منفصلة ذاتا وجوهرا، لكنها متصلة فاعلية وتأثيرا. ألا تذكرون هذا الكلام الذي قلته؟ يعني ما تخلوني انه يخيب انا بالحالي عم بحكي شيء وعم بتعتري على الناس عم ينسوه. لا، ما بدنا ننسى الكلام. نعم ماشي. واخ اخر يقول، ذكرت في الاسبوع الماضي ان سؤال في القبر وثبات المؤمن هو خلاصة عمله في دار الدنيا، فلماذا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراغه من دفن الميت ان طلب من اصحاب الميت ان يستغفروا له ويسألوا التثبيت؟ قلنا نوع من الشفاعة، عاصي وبيستحق ان يجاوب كل شيء، وكان دخلنا شفعاء له عند الله، قلنا له يا رب اقبلنا شفعاء له، يا رب اغفر له، يا رب انطقه بالجواب، يا رب ثبته على شو المشكله؟ شو لك عند رب العالمين اذا بده يفتح باب رحمته يصيب الناس بعضهم بدعوات؟ نعم. طيب، في اسئله اخرى لا علاقه لها بالدرس. في شخص غريب لا بد ان نقول، يعني يطلب مني، يقول المرة الثانية يضع رقم هاتفه ويطلب مني أن أتصل به. يا أخي ما معقول هذا الكلام، ليش تطلب مني أن أتصل فيك؟ تعال أنت اتصل فيه، أنا موجود في الجامعة إلي مكتب، تفضل أو تعال تفضل، بس نطلع سألني شو بتريد وعلى عيني وراسي. أما تعطيني رقم هاتف وتطلب مني تستدرجني بها افتح ارقام هاتف على ناس، مشان شو هالكلام هذا؟ يعني كلام غريب وعجيب لا يقبل. ما هذا الاخ اذا كان يعني مكلوما، اذا كان يعني له مشكله خطيره، نرى من الان اسرع من الهاتف واعجل منه ويسالني اذا اقدر من الله عز وجل من اجل، او اذا وجد ان الوقت مزدحم كذا يستطيع ان يعود وياتي الي في مكتبي في الجامعه في كليه الشريعه، اهلا وسهلا. اما هذا الامر لا معقول. باب الصدقه عن الميت والدعاء له. الذين استشكلوا الدعاء للميت بالثبات والتلقين ايضا سيستشكلون هذا، الصدقة على الميت والدعاء. ربما سيقولون إذا كان يعني وضع الإنسان بعد الموت انعكاس لواقعه في دار الدنيا. إذن ما فائدة الصدقة وما فائدة الدعاء؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى رحيم، جعل هنالك قانونا ذكرناه، وجعل إلى جانب القانون حاشية من نوافذ الرحمة. نوافذ الرحمة كثيرة، إن شاء الله رب سبحانه وتعالى بيكرمنا جميعا بهذه النوافذ، منها ما قد قلنا ومنها ما سنقوله أيضا. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم روى حديثين في هذا الباب، أولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. حديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. نبدأ بالآية القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي كعادته أحاديث الباب. هذه آية من جملة آيات يصف الله سبحانه وتعالى فيها الأنصار والمهاجرين، يثني على المهاجرين ويثني على الأنصار، ويصفهم بالصفات الثانية التي يتميزون بها. من جملة هذه الصفات التي أحبهم الله بسببها أنهم دائما يدعون لمن سبقهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الكلام في سورة الحشر، وهو جاء في معرض أمر الله سبحانه وتعالى بتوزيع الفيء، أي الأموال التي جاءت بدون قتال وبدون حرب، للفقراء الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم لفقرهم من أجل أن تتقارب يعني طبقات الناس في المدينة المنورة وتسد ثغرة التفاوت الطبقي الذي كان بسبب الهجرة. هاجر أهل مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأوطانهم وأراضيهم وعقاراتهم، أغلبهم تركوا ذلك كله وجاءوا إلى المدينة. استقبلهم أهل المدينة وهم في أوطانهم ومعهم أموالهم ولهم بساتينهم وعقاراتهم، فأصبح ذلك فجوة. فلما أكرم الله المسلمين بمال غنموه بدون قتال عندما أجلى الله بعض قبائل اليهود، ألهم الله رسوله أن يوزع أكثر هذه الأموال على من؟ على المهاجرين. نعم، حتى يعني تتقارب الطبقات. ووصف الله في هذا السبب المهاجرين بالصفات التي تميزوا بها، كما وصف الأنصار قالوا والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فأثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال وكل شيء، وأثنى الله على الأنصار الذين استقبلوهم نعم وأقر الباري جل جلاله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إلى آخر الآيات. واقع أن هذه الآيات لها أكثر من دلالة، لها دلالات كبيرة، لكن نقف عند أبرز الدلالات فيها ونترك موضوع توزيع الأموال وما إلى ذلك، هذه مسألة فقهية يعني أكاديمية كما يقولون نتجاوزها. لكن لاحظوا أيها الإخوة، هذه الآية شهادة قاطعة صريحة من رب العالمين للأنصار والمهاجرين، شهادة ثناء ومدح لكل من شطري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والمهاجرين الذين تركوا الديار وتركوا العقار وتركوا الأوطان ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ارجعوا إلى هذه السورة وانظروا إلى الثناء الذي أثنى الله به على كل من الأنصار والمهاجرين دون استثناء. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن من أصول الدين وعقائده أن نثني على من أثنى الله عز وجل عليهم، وأن نشهد لمن شهد لهم الله عز وجل بحسنه، وأن نحب هؤلاء الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم وأثنى عليهم. مدام الباري عز وجل هكذا يقول، ثناء الله عز وجل عليهم جزء من العقيدة التي ينبغي أن نؤمن بها وأن ندرسها بين جوامعنا، أي يجب بمقتضى انقيادنا لكلام الله عز وجل أن نثني على من أثنى الله عز وجل عليهم، أي على أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار. فإذا جاء من يميز بين أصحاب رسول الله ينتقد من يطيب له انتقادهم ويثني على من يرى الثناء عليه منهم، هذا إنسان مجتهد على كتاب الله سبحانه وتعالى، أو إذا رأينا من يكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم تجد يعني يستثني عدد محصور منهم، كم واحد نعم أيضا هذا مخالف لكلام الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى عندما أثنى على أصحاب رسول الله المهاجرين كلهم والأنصار كلهم، هم خص بهذا الثناء المنتجبين منه؟ هل خص بهذا الثناء يعني المتميزين منهم؟ أم أثنى عليهم جميعا؟ أثنى عليهم جميعا نعم، بل أثنى على من يأتي من بعدهم لكن يسلك مسلكه ويراعي يراقب قلبه أن لا يكون فيه شيء من الأحقاد والضغائن على أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم. لاحظوا، لذلك يقول والذين جاءوا من بعدهم، أي هذه الأموال ينبغي أن تكون فيها حصة أيضا لمن سيأتي من بعدهم، يعني الأجيال الآتية، أولئك الناس الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فضلا عن الصحابة، فضلا عن الصحابة، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا حتى من التابعين، حتى من اللي بعد منهم، أي واحد مؤمن يارب تهب قلوبنا، لا تجعل في قلوبنا شيء من الشحناء والبغضاء لهم. هذا معنى كمان يثنى الله على هؤلاء الناس، يعني الذين جاءوا من بعدهم ولا يقولون هذا الكلام، وتنطوي نفوسهم أو قلوبهم على ضغائن وعلى أحقاد، بموجب هذه الأحقاد، هذا الأحقاد لا يزكون من زكاهم الله، ولا يحبون من أحبهم الله، ولا يشهدون بالقرب لمن شهد لهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يتحدث الله عنهم بأي ثناء، هذا شيء مهم جدا، هذا أول ما نفهمه من هذه الآية. الشيء الثاني، المعنى الذي ساق الإمام النووي رحمه الله هذه الآية من أجله، وهو أن الإنسان كما أن عمله هو أول ما يفيده، وأن عمله إما أن يسعده إن كان صالحا، وإما أن يشقيه إن كان عمله طالحا وسيئا، فكذلك قد يصلح حاله بعد الموت دعاء الصالحين له، دعاء إخوانه له، وإلا لماذا الباري سبحانه وتعالى يطلب منا هذا الدعاء، ولماذا يثني على من يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان بهذا الدعاء الذي يذكره الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يكن في هذا الدعاء ما يفيد لم يكن مطلوبا، ومن ثم لم يكن محلا تزكية ومحل مدح وثناء من الله سبحانه وتعالى. إذا نفهم من هذا أن دعاء الأحياء للأموات مظنة استجابة، لا نجزم ولكننا نقول مظنة استجابة، إذا كانت شروط الدعاء كلها متوفرة، وقد ذكرنا شروط الدعاء في مناسبات مرت، وتحققنا بهذه الشروط تماما، فالله عز وجل وعد بالاستجابة، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذن دعاء الأحياء للأموات مظنة استجابة، ومن ثم فهو أمر مطلوب بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الذي نقوله يندرج فيه بوضوح العمل التالي، عندما أقرأ شيئا من القرآن ثم إني أنهي قراءتي هذه، عندما أنهي قراءتي تذكرت أصدقائي كانوا بالأمس أحياء على وجه الأرض والآن أخفاهم الموت في باطنها، تذكرتهم وشعرت بالرحمة لهم والحنين إليهم وحب لهم، قلت والله سأدعو، أنا الآن قرأت قرآن وأكيد ربي سبحانه وتعالى كتب لي الثواب العظيم، أقول يا رب إن كنت قد قبلت مني تلاوة هذه لكتابك فاجعل اللهم مثل هذا الثواب أيضا، وأنت كريم اجعل مثل هذا الثواب أيضا لفلان لفلان لفلان من الناس، ما من أصدقائي ومن أقاربي من أولادي من أبائي من ما يمكن. نعم هذا يدخل في نطاق الثناء الذي تلوناه في هذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنا عندما أقول يا رب اغفر لفلان وفلان وفلان واكتب له مثل ثواب هذه التلاوة التي تلوتها الآن من كتابك، بنفس كلام الله عز وجل ينسي، لأن الله أثنى على الأحياء الذين يدعون للأموات. نعم هذا الشيء لا إشكال فيه، وهو الدليل الذي اعتمده جماهير الفقهاء الذين قالوا إن تلاوة القرآن يصل ثوابها إلى الميت. حتى بعض الناس قالوا إذا تلي القرآن عند الميت يصل الثواب حتى بدون دعاء، لكن نحن نقول لا، إذا توج ذلك بالدعاء، والسر عندئذ في الدعاء لا في تلاوة القرآن، لأن الله أمرنا أن ندعو لأمواتنا بمثل هذه الآية. طيب إذن هذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل. ننتقل إلى الحديثين اللذين ذكرهما الإمام النووي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، يعني انطلقت روحها من جسدها، خرجت النفس هنا بمعنى الروح، وأراها لو تكلمت، أراها يعني أظنها لو تكلمت لو أتيح لها أن تقول شيئا أثناء سكرات الموت لتصدقت، يعني بظن أن لو تكلمت كانت وصتنا بأن نتصدق عنها أو كانت هي نفسها تتصدق، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ الرجل هكذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما لك أجر. هذا الحديث تضمن قاعدة كبرى من قواعد الشريعة الإسلامية، ألا وهي أن التصدق عن روح الميت يصل ثوابه بإخبار جازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الميت. لذلك قراءة القرآن في خلاف، أما الصدقة فلا خلاف في أنها تصل إلى الميت. إذا تصدق زوج من الناس عن أبيه عن أخيه عن زوجه عن أولاده عن أحبابه، نعم، فإن هذه الصدقة إذا قبلها الله منه بها وقصد بذلك أن يصل ثوابها إلى هذا الميت يصل. نعم المهم أن يقبل الله هذه الصدقة من الفاعل، لأن أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا نشرح هذا الكلام من خلال مسألتين جانبين. الأول يشترط في هذه الصدقة أن تكون طبق ما شرع الله، وأن لا يكون فيها أي ابتداع وأي قصد مخالف القصد الواحد الأوحد وهو التوجه إلى مرضات الله عز وجل. فمعنى ذلك لو كانت هذه الصدقة بشكل ما اعتاد الناس عليه اليوم، بعد مرور 3 أيام أو أسبوع عن بعض الناس يقام احتفال، ما مناسبة الاحتفال؟ قال والله مشان مرور 3 أيام أو مرور 7 أيام على الوفاة. نعم بهذا القصد يدعى الناس إلى الطعام، الطعام في أصل ممكن يكون صدقة، يدعى الناس إلى الطعام وينفذ هذا الأمر كتقليد كعرف، وبمقتضى هذا التقييد لا يراعى آداب الصدقة يؤتى بمن هب وجب، أغنياء، تجار، بل ربما يعني اعتز أهل الموت بأن لا ينتقي إلا الأشخاص البارزين المعروفين المشهورين، وينصان الفقراء الذين شرع الله الصدقة من أجلهم. هذا ليس صدقة ولا علاقة لها بالميت ولا يستفيد الميت منه. أيضا بدعة ربط الصدقة بمرور قيام أسبوع أو 40، والله نسيت 400 فلان سنوية فلان. نعم، أفسدت الصدقة بهذه البدعة. أيوة. الشيء الثاني، الصدقة لمن تكون؟ للفقراء والمحتاجين، ولا تكون للأغنياء والميسرين الذين يتجمل أهل الميت بوجودهم وبمظهرهم في الدار. ما اسمه صدقة بشكل من الأشكال؟ هذه ليست صدقة، هذه واحدة. الشيء الثاني، الصدقة التي يستفيد منها الميت هي تلك التي يتبرع بها أهل الميت من زيوبهم ومن أموالهم الخاصة بهم، أما أن يأخذها أهل الميت من ماله لا، هذا لا تسمى صدقة على الميت، لأن هذا المال إنما هو للورثة، ولا يجوز أن نأخذ ليرة واحدة بل قرش واحد من هذا المال إلا بإذن من جميع الورثة. وإذا كانت الورثة صغار قصر كما يقولون فلا عبرة بإذنهم، لأننا لا نستفيد من إذنهم إلى أن يبلغوا سن الرشد. فانظروا إلى الصورة وإلى الحقيقة، الصورة التي تجري اليوم والحقيقة التي يعلمنا إياها رسول الله. انظروا إلى مدى الفرق الكبير بين الصورة التي تجري اليوم وبين الواقع الذي ينظرنا إليه رسولنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرنا إلى أن نتصدق عن أقاربنا، أمواتنا، أحبابنا. نعم، صدقة قرب الله عز وجل تماما تبقى آدابنا لفقراء، وأن نتصدق عنهم من أموالنا. طبعا إذا كان الميت أوسع فذلك شيء آخر، وصية الميت ما اسمه صدقة عنه كما قال النبي، تنظر لوصيتك. نعم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن فينا من قد يقول، طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا الكلام مخاطبا به رجلا تحدث عن أمه، قال إن أمي سكنتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت. نعم، أفا يعني تؤجر أن تصدقت عنها؟ قال لها نعم. قد يكون فيكم قائل هذا الحكم خاص بصدقة الولد عن أمه، هو عن أبيه عن أمه كمان، لأن الحديث أن رجل ماتت أمه، فهل يجوز لنا أن نوسع دائرة هذا الكلام ونقول كذلكم الحكم إذا تصدق الرجل عن أبيه، كذلكم الحكم إذا تصدق عن ولده، كذلكم الحكم إذا تصدق عن أخيه، كذلكم الحكم إذا تصدق عن أحبابه وأصدقائه؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، الحكم واحد، الحكم واحد ما عن طريق القياس. قد تظنون أنني أقيس، يعني الحديث متعلق بمسألة خاصة، ها الأسبوع صدقت الولد عن أمه، هذا ما جرى الحديث بشأنه. ولعلكم تتصورون أننا نقيس الأب على الأم ونقيس الأولاد على الأصول، لا، هذه ليست عملية قياس، وإنما هي عملية ما يسميه علماء الأصول بتنقيح المناط. تنقيح المناط يعني تنقيح العلم أو الحكم من السوائل الشكلية التي تعلقت بها. واضح كيف؟ فمثلا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في هذا الحديث عن صدقة الولد عن أمه، ما تحدث عن صدقة الولد عن أبيه. نقول علم الفرق بين الأم والأب، الفرق الشكل ساقط عن الاعتبار، والحكم ليست محصورة في كون المتوفى أما ليس أبا، لا سيان. أضرب مثلا أوضح، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر، هل نتوضا به؟ قال البحر يطهر مائه الحل ميتته. يجي واحد يقول هو من يقال عن البحر بس، طيب النهر، يقول انا بقيس النهر على البحر. النبي اعلن عن طهارة البحر، لكن لما كان صفة الماء الموجود في البحر موجود ايضا في النهر، هذه السهول وهذه العذوبة، بقيس انا كمان النهر على البحر، قيس النبي كمان على البحر، هل هذا قياس؟ لا، هذا ما قياس، هذا اسمه تنقيح المناط. الفارق بين البحر والنهر والنبي والمطر فارق وهم ساقط عن الاعتبار، فالنوع كلها واحدة. واضح كيف؟ كذلك عندما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الخصعمية التي جاءت تسأله في حجة الوداع قائلة إن أباها مات وهي لا يستقيم على الراحلة، لا يستطيع أن يحج، أباها حج عنه، قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فوفيته أكان ذلك وفاء له؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء. ما بيجي جنون، هي سألت عن أبوها، مو عن أمها، ولا عن أمها، ولا عن أخوها، فليجي بنقيس لنا الأم على الأب، لا ما في داعي تقيس، لأن الفارق الشكلي الذي تراه بين الأب والأم والولد والأخ فارق ساقط عن الاعتبار. واضح كيف؟ لو أن زيدا من الناس جاء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله البارحة أفطرت عامدا متعمدا بالزنا مثلا، ماذا أصنع؟ البارحة، وكان صبح البارحة يوم جمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم 60 يوما متتابعا، لا تستطيع تطعم 60 مسكين. يجي واحد يقول هو اليوم اللي افطر فيه كان يوم جمعه، لذلك الحكم بقى بيكون خاص بيوم الجمعه. اذا ولا بدنا نضيف بدنا يعني نتبع بدنا نعمل عمليه قياس بقى، اليوم نقيس على يوم الجمعه ويوم الخميس والاربعاء وكذا، لا، بنقول الفرق بين الايام ساقط عن الاعتبار. تمام، وحينما تنقل كان غيره يقول اخي هذا الرجل والجنس صار النبي عليه الصلاه والسلام رجل اعرابي اعرابي من البادية، لو كان واحد من اهل المدينه حضر الحكم يختلف ربما، فبنقيس بقى الحضري على البادية، في داعي نقيس الحضري على البادية، الفرق بين هذا الرجل وغيره ساقط عن الاعتبار، هذا ما يسمى بتنقيح المناطق. كلام أقوله لماذا؟ لأنني أعلم أن في الذين يتمطون اليوم إلى درجة الاجتهاد وما هم بأهل لفهم كلام الله حتى يجتهدوا. شو بيقولوا؟ بيقولوا هذا الحديث خاص برجل يريد أن يتصدق عن أمه، أما أن يتصدق الرجل عن الناس، عن أصحابه، أصدقائه، عن أولاده، عن آخرين، فلا، وحتى يتمثل فيه. من الله عن روح الدروس في علم أصول الفقه ما يسمى بتنقيح المناط، والفرق بينه وبين تخريج المناط وتحقيق المناط، تعلم أنك مخطئ في هذا التصور. لأن الفرق بين زيد وزيد وفلان وفلان بين أب وإبن وصديق وقريب وأخ، هذا الفرق ساقط عن الاعتبار والمسمى. فلو أن إنسانا أراد أن يتصدق عن صديق له بعد الموت، صدقته مقبولة أم لا؟ بالشرط الذي ذكرته لكم، أن تكون الصدقة مطبقة فيها آدابها، وأن يراعى فيها ما قد علمنا إياه الإسلام، وأن تكون بعيدة عن الابتداع. ومع ما أقوله دائما ومكررا عن البدع التي تتبع بدع الجنائز، جنود كبير منها لا يجب من يسير إلى كلامي. يأتي الاحتفالات التي تقام بمناسبة الأربعين، والله بدع. الاحتفالات التي تقام بمناسبة تشرين، ثلاثة أيام، سنوين، إيش؟ والله كلها بدع. فإذا أردتم أن تتقربوا إلى الله فلن يفيد هذا العمل ميتكم. لأن إذا أردتم أن تتباهوا بهذا العمل أمام الناس، قولوا ذلك. والميت مسكين لا علاقة له بهذا العمل، الميت لا علاقة له. لكن المصيبة أننا يعني قصد قلوبنا إلى درجة أصبحنا نجعل من حوادث الموت نفسها وسيلة إبداها للأحياء. يعني الأحياء يرتعزون فرصة موت الموتى ليجعلوا من حادثة موتهم مناسبة إبداها وسهرة له، بدءاً من تشييد القبر. هلا القبر لما بتشيد ويتخن بهذا الشكل العالي، يا ترى هذا اكرام للميت ولا اكرام للاحياء اللي عايشين؟ ما مسائل مشكلة عن الميت اللي بالقبر. يعني مثلا نشوف بيت فلان قبور اماكن كيف؟ مو مثل القبور الثانية، زاد بس وكذا. الميت شو صار فيه تحت هذا القصر؟ هذا لا يسأل عنه بشكل من الأشكال، وهذا من مظاهر قسوة القلب تماما، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا، ما بيصير إلا يحطوها منية على كتف الميت مسكين، لأن هذا الميت بدنا نشرحه، بدنا نبهدله، بدنا نقرره. لازم يكون شهادته عالم في الدرج، لازم القبر يكون مرخم وارتفاع الرخام على الارض كذا وكذا. نعم، في حين هذا الكلام كذب، هي عباره عن اننا نستغل وفاه هذا الميت من اجل ان نتباهى نحن بوفاته وبحادثه وفاته. اما القبر كما يصر الميت فهو ما علمنا اياه رسول الله. ما ينبغي أن يرتفع القبر عن الأرض الطبيعية عن الشرك أو نحو الشرك. لا أقول أن يكون دارس لا نقع به على أثر، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة والشوائب على قبر أقاربه وأخيه من الرضاعة وأمه من أجل أن نعرف هذا القدر. يعني أن يكون هنالك شعار يحفظ هذا القبر عن الزيامان، هذا شيء مطلوب. لكن هذا القبر المسموم شيء، والبزخ الذي تراه شيء آخر، الواحد الزمون الأفراء. الحفلات التي تقام بعد ذلك، الحفلات التي تقام هذه ينهى عنها الفقراء ويشترك فيها وفي طعامها الأغنياء، لأن الفقراء لما بده يجوا ما بيستفيدوا الأحيان منهم، شو بيستفيدوا؟ أي نعم، هي بدنصر يعني يتم التباهي بها، وأنت لا تعلم مشاعر الميت في باطن الأرض تجاه هذا العمل الذي يتم. لكن الصدقة المطلقة عن هذه القيود التي ارتضى بها وجه الله عز وجل، وكلما كانت أخفى كلما كان احتمال الاستجابة فيها أقوى. هذه الصدقة تصل إلى الميت بيقين كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه صادق لا يلحق بأي فلس. نعم. وطبعا يعني ينبغي أن نلفت النظر إلى أن هذه البيعة أكثر من يتمسك بها مع الأسف النساء، يعني بيع مثلا الأربعينية والخميسية والخميسية قديش الأسبوع السنوية، النساء يتمسكن بها تمسكا غريبا جدا، ومع الأسف في كثير من الأحيان النساء في البيعات أيضا. يعني عندما تستعبدنا العادات يكون ذلك دليلا على مشكلة كبيرة خطيرة نعاني. لا ينبغي أن نستعبد نحن العادات، لا أن تستعبدنا العادات. اجعل من العادة نعم مطية لمرضات ربك، أخبر العادة بما طلبه الله منك، لا تخبر دين الله للعادات. ننتقل إلى الحديث الثاني، لأن كان الحديث الثاني طويل لكن نشرح منه ما يسمع به الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينقطع به، أو ولد صالح يدعو له. القاعدة الأساسية في دين الله عز وجل أن الإنسان إذا مات انقطع التكليف عن حياته، وانقطع العمل عنه. يعني كان مكلفا لم يعد مكلفا، كانت أعماله تقبل منه لم تعد أعماله تقبل منه، فانقطع عمله. طبعا الحكم واضحة أيها الأخوة، قد يسأل سائل عن الحكم، الحكم واضحة. ما هي؟ متى يتبين أن انقياد الإنسان لتكاليف الله نوع من الجهاد؟ متى يتبين ذلك؟ عندما يكون لا يزال حيا ولا تزال الحقائق غائبة عنه، يندفع إلى عبادة الله بعقيدته الإيمانية بالغيب، ويرى الدنيا وهي تتراقص من حوله وتسده إليها، فلا يلقي لها بالا أمام أمر الله عز وجل، هو في جهاد. فإذا مات سبق عليه قول الله عز وجل: نعم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبشرك اليوم حديد. خلاص ما عادت الدنيا تسوى عند منه هباء، وشاف بعينه الشيء اللي كان غايب عنه، فيسبح: يا رب والله انا بدي اسجد، يا رب انا بدي ادعي، يا رب والله بدي اسبح، يا رب والله بدي كل وقت بدي اصلي لك. شو فئه الصلاه الان؟ صرت تشوف بعينك. قيمه عباده الانسان لله انه يتجه الى الله من خلال استجابته، أنه يناجي الله قبل أن يرى الله، أنه يخترق الدنيا التي تشده إليها ليكمل من خلالها إلى الله عز وجل. هذا الإنسان قيمة عبادة تكمن في هذه الظاهرة. الدنيا مثل تعال ولا لا؟ لا، أقول كما قال سيدنا علي: أي دنيا دعيني غري غيري، نعم عمرك قصير ومتاعك قليل. نعم ألي تعرضت طلقتك ثلاثا، بتبتك ثلاثا، هكذا كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في كلمات الليالي يأخذ بلحيته ويقول هذا الكلام. الدنيا أمامه تتراقص يقيم كبير لهذا الكلام. كل إنسان عندما تكون الدنيا مقبلة إليه وهو بزرائزه مقبل إليها ثم مع ذلك يقطع نفسه عنها ويتجه إلى الله، الصواب من هنا يأتي. ما قيمة العباد إذا ما رفع الإنسان بروحه بعد أن ارتحل إلى الله؟ ساعة بالنسبة للإيمان ولا شيء. لذلك شايفين أيها الأخوة كانت الصدقة عن ظهر قوة والغنى في حال الشباب أجزل مثوبة من الوصية عند الموت. يعني واحد بكل سبع ساعتين وخايف من الفقر ولسه على أمال والطموحات بيجي بيتصدق، حطوا هذا بكثير. واحد ثاني كان حريص على المال لما شاف حلمي بعد كم يوم بده يموت قال له طبيب والله هذا المرض يمكن ما في خلاص من وراءه، طلع على المال قال له خذه الله يخليكم واسعوا معنا بس موت تعملون في جامع تصدق فيه على الفقراء، حط هذا بكثير. ايهما ارضى لله؟ الارض لله ما كان معنى الجهاد فيه اوضح. ايهما معنى الجهاد فيه اوضح؟ لما تكون متعلق بالناس، لما تكون الدنيا مقبلة إليك وأنت مقبل إليها، لما تكون أنت عندك طموحات وعندك أحلام وعندك مشاريع، نعم، ومع ذلك تبع الدنيا وراء ظهرك، لذلك السؤال أكثر. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد سئل أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا جاء الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذه أفضل الصدقة، ما تجي تنتظر تخبي الموت تخبيه تخبيه حتى تشم رائحة الموت تجي ساعتها بتوصي. شو بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت عم تتكرم على حساب مين؟ الورثة. المال مو مالك، انت عم تتكرم بمالك مو مالك. تقول لفلان كذا لفلان كذا يعني من الفقراء، في حين انه المال اللي عم تقول عنه لفلان كذا ولفلان كذا كله عند موتك بنصا مالك، انت عم تتصدق بمال غيرك. اذا السبب في ان عمل الانسان ينقطع عنه عند وفاته هو هذا الشيء، أن الإنسان لم يعد مجاهدا بعباداته بعد الموت، لا قيمة لطاعاته وعباداته بعد الموت أبدا، لذلك لا سبب، لكن قبل الموت تمام لأنه يؤمن بالغيب، والله قد أسمع للذين يؤمنون بالغيب. ثم يستثنى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث، الا من ثلاث: صدقه جاريه، صدقه اثنين، صدقه تنقطع نفيدتها بعد التصدق بها تثبت ممكن، مثل ايش؟ مثل كأس ماء جاءت شربت خلاص. الصدقة للنوع الثاني الجارية مثل النبأ الذي ظهر واستمر واستمر واستمر، هذه فرق في فرق كبير. فهنالك صدقة أن تشبه إناء فيه ماء كثير أو قليل، بعد يوم ثلاثة انتهى الماء. الصدقة الجارية تشبه النبع الذي تفجر في أرض لك، هذه الصدقة الجارية هي التي سميت بالوقف، ولسوف نشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.